فإذا الآية تفسر بهذا الحديث، ويقال أن المقصود بالآية جزاؤه إن جازاه، إذا جازاه يكون خالدا في النار خالدا مخلدا فيها، وإذا لم يجازه وهذا نعم أفضل، وهذا اختيار ابن جرير الطبري جزاه إذا جازاه. وأيضا يؤيد هذا ما اتفق عليه الصحابة أن قاتل الناس لا يكون خالدا في النار، لا يكون خالدا في النار، وإنما الخلاف الذي وقع بين الصحابة هل له توبة أم لا، يعني هل لابد يعذب ولا أن الله عز وجل يمكن أن يغفر له ولا يعذبه. فابن عباس رضي الله عنه ذهب لأنه لابد أنه يعذب على هذه المعصية واستدل بهذه الآية، وذهب جمهور الصحابة لأنه داخل تحت المشيئة. وماذا عن صحة هذا القول عن الإمام أحمد؟ لكن يعني من يقول كفو النعمة، أي نعم ما في خلاف بين هذا الإطلاق وبين الآية الكريمة، الإمام أحمد يقصد إذا ثبت عنه، وهذا مشهور يعني قلت ما فهمت الكلام في الأول. إيه الإمام أحمد يقصد الرد على الذين يتأولون النصوص التي جاء فيها وعيد، فكل النصوص التي فيها وعيد يتأولونها، ويقول المقصود بهذا الكفر كفر النعمة، فيجعلون عامة الناس لا يخافون من هذه النصوص. وهذا خلاف أيضا مذهب السلف الصالح، السلف الصالح كانوا يمرون هذه النصوص على ظاهرها، لكن مع اعتقادهم بأن هذه النصوص بعضها لا يدل على كفر من فعل هذا الشيء، لكن هم يبنون على ظاهرها حتى تكون أبلغ في الزجر. هذا اللي يقصد شيخ الإسلام، يقصد عدم تأويلها وجعل الناس لا يخافون ولا ينزجون من هذه النصوص، هذا المقصود الإمام أحمد. إذا ثبت هذا عن الإمام أحمد كما ذكرت، يعني يقصد الرد على قول معين، وهو ما نقل عن بعض أهل العلم في عصره من تأويل هذه النصوص، دائما تأويلها، وأن المقصود بها كفر النعمة وليس يعني على ظاهره، وما شابه ذلك، يعني تأويل النصوص بحيث يجعلون عامة الناس لا يخافون ولا ينزجون من هذه النصوص، فهذا هو مقصوده ورد على هؤلاء، وهذا مشهور عند أهل الحديث، وهو مذهب السلف الصالح. لكن طبعا ما اعتقادهم بأن بعض هذه النصوص لا تفيد كفر من فعلها كفر مطلقا، كافر كافر، لكن هل هو كفر مطلق؟ لا، يعني مثل ما في رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في حكم من حكم القوانين الوضعية، فرد على من يقول بأن الذي يحكم القوانين الوضعية ليس بكافر، قال الله عز وجل يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كيف نقول ليس بكافر؟ والله عز وجل قد حكم بكفره، ثم قسم الذين يحكمون القوانين الوضعية على عدة أقسام، ستة أقسام يمكن تقريبا، وخلاصتها ثلاثة أقسام، إما أن يكون يرى عدم وجوب تحكيم شرع الله فهذا كافر، أو يرى أن القوانين الوضعية أفضل من شرع الله فهذا كافر، أو يرى أن القوانين الوضعية مساوية لشرع الله وأن الإنسان مخير فهذا كافر، وإما إنسان يعتقد بأنه يجب عليه أن يحكم شرع الله ويعتقد أنه ظالم وأنه آثم فيقول هذا الشخص ليس بكافر وإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهو كافر كفر أصغر وليس كفر أكبر مطلق. فالأحسن والله أعلم أن يقال بأن الآية على ظاهرها، لكن تكون في من حكم جميع القوانين الوضعية في جميع شؤون حياته، يعني القوانين لا تختص بمثل الحدود وما شابه ذلك، وإنما يجب على الإنسان يتحاكم إلى شرع الله عز وجل في جميع أقواله وأفعاله وأعماله. فالذي لا يحكم شرع الله على نفسه مطلقا لا في شك أن هذا كافر، ومن شرع الله إقامة الصلاة وإقامة الزكاة، وعلى رأس هذا توحيد الله عز وجل والانقياد والاستسلام له. فيقال أن الآية عمت أو عامة في من لم يحكم شرع الله مطلقا، فما في شك أن هذا كافر، لكن من لم يحكم بعض شرع الله والبعض الله لا يحكم مع اعتقاده بأنه آثم وظالم ومفرط، فهذا الشخص يقال كما قال ابن عباس رضي الله عنه في حقه إن هذا كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. وليس بين فلان من بين فلان مع اكتساب عليه وهذا من عليه وجود دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفسه، لا فلا يوجد طعن بمسكور النسب ومسكور الجديد، فإن الناس مأمونون على أمثاله. أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وتبديله إلى أصله، هذا لا يدخل في هذا الوحيد. قالوا إني أعز على المجلس أعطى الصوت بالنسب وتعداد فضائل الميت ومحاسن والتوجع والتفجر بما فيه التسخط على قدر ما لا ينافذ الصبر كقول الملائكة وعبدا وناصرا ونحو ذلك، والشاهد في تحريم الجزاء المنافي لكلمة التوحيد في دليل على وجود الصبر وعلم من الكفر ما لا ينقل عن الملة. طبعا ذكر محاسن الميت وتعديد محاسنه تكون على قسمين، تكون محرمة وتكون جائزة ومشروعة. تكون محرمة إذا كان هذا على سبيل التوجع والتفجر والتحشر، فهذه تكون محرمة وتكون هذه النياحة التي نهى عنها الحديث. وأما إذا كان من باب الإخبار تخبر عن هذا الشخص الذي مات، تقول إن هذا رجل صالح وكان محافظ على الصلوات وعلى العبادات وكان عالم وكان عنده تقوى وجهد وورع، وليس على سبيل التفجر والتحسر والتندم، لا، وإنما على سبيل ذكر محاسن هذا الميت من باب الإخبار، فمثل هذا مشروع ليس فيه شيء. نعم. قال ونية المجد قال من نقص وعيدي وقد كرهت تأويلها ليكون أوقع في النقوص ربعه في الجسد، ويدل على أن ذلك نفي كمال الإيمان الواجب خاصة الخد لكونه في الغالب، وإلا فباب الرقيق هو المثلث والجيوب جمع جي وهو الذي يدخل في الرأس من الثوب وشقها تنزيقها إلى الميت، وذلك من عادة أهل الجاهلية. طبعا الإيمان على ثلاث درجات، من الإيمان أساس وأصل، وأيضا من الإيمان الدرجة الأولى، والدرجة الثانية واجبات الإيمان وهي ما يسمى بما ينافي الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، وهناك كمال إيمان المستحب، هناك أساس وأصل الإيمان فهو الإيمان بالله عز وجل وإفراده بالعبادة والإخلاص له وإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك من أركان الإيمان، فهذا أساس وأصل للإيمان. وهناك أشياء واجبة في الإيمان وهي التي إذا تركها الإنسان يكون قد نافع كمال الإيمان الواجب، وهناك كمال الإيمان المستحب وهو تكميل مستحبات الإيمان. وقوله رحمه الله قد كره السلف تأويلها، ما في شك كما ذكرنا أن السلف يكرهون تأويل هذه النصوص، لكن لا يعتقد أن من فعلها قد كفر كفرا مطلقا، لا، وإنما هو كافر، لكن هذا الكفر ليس بكفر مطلق بحيث أنه يكون مخرج عن الإسلام، لا، وإنما يقول هذا الشخص كافر لكن هذا الكفر لا يخرجه عن الإسلام. قال ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام هو ندعو الميت. قال غيره والدعاء بويل والثبور. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية في الدعاء القبائل والعصبية ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك والوالي عليه. عن ابي امامه انه عليه الصلاه والسلام لعن الخامشه وجهها والشاقه جيبها والداعيه بالويل والثبور، رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، ايضا صحح البوصيري واسناده جيد. وهذه الامور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على ربي جل وعلا، قد يعفى عن يسير منها اذا لم يكن على وجه الموت والتسخط نص عليه احد. ولما دخل ابو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه ويده على صدغيه وقال ونبيا وخليلا وخفيا، رواه احمد. وصح عن فاطمه انها قالت يا ابتا اجاب رب دعاء الحديث. طبعا حديث فاطمه رواه البخاري في صحيحه. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق فما أدري عن درجة صحته، لكن قصة أبي بكر الصديق مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنما توفي وأنه قبله هذه ثابتة في الصحيح، لكن ما فيها ذكر هذه التفاصيل. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه وعلى البكاء برمة وخمس شعر وخمس وجه ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب لا يعطي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات الحظ المبين. ولما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم تبلع العين ويحجر القلب ولا نقول إلا ما يرجى الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رب الله بعبد سواء أجل العقوبة في الدنيا أي صب عليه المصائب والبلاء صبا بما فرط من الذنوب منه فيأخذ منها وليس عليه ذنب وفي به يوم القيامة. صحيح ولا يزال البلاء بالعبد يمشي حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طبعا هذا الحديث في السنن وليس في الصحيح. حديث هذا في السنن وهو حديث ثابت لكن ليس في الصحيح. هذه الصيغة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. بعضهم قال المقصود بها صحيح البخاري، أنه يقال وفي الصحيح أي صحيح البخاري فقط دون مسلم. والقول الثاني أن المقصود في الصحيح أي في الحديث الصحيح سواء رواه البخاري أو مسلم أو أصحاب السنن أو أصحاب المسانيد. هذا قول بعض أهل العلم وهو قول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. والقول الثالث هو الصحيح أن المقصود في الصحيح أي في البخاري أو في مسلم أو في كليهما. وهذا دل عليه الاستقراء، استقراء كلام أهل العلم في هذه المسألة، وأننا نقول في الصحيح لا يقصدون صحيح البخاري فقط أو صحيح مسلم. كذلك أيضا لا يقصدون في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وإنما يقصدون قد يكون في البخاري وقد يكون في مسلم أو يكون في كليهما. إننا في المادي عند وجدتها قال صحيح ولا يزال عبد البلاء ولا يزال بلاء بالعبد فقيمت على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة إلا تكثر الذنوب وتدعو من الصبر فيتاب عليها. تكثر الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصائب إلا يدخل صاحبها بسببها في محاسن أعظم مما كان قبل ذلك تكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فهذا العافية خير له من جهة ما أصابته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. قال وإذا رزم بعبد الشر فعنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي بضم الياء وفتح الفاء منصوب بحتى أي لا يجازى بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبة حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وحتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وفيها فيستوفي ما يستحق من العذاب. وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة فوق أن تكون الطيبات من حس يشاء في الحياة الدنيا في أن البلاء للمؤمن من علامة الخير والقول من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة الشر والتنبيه على رجاء الله حسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. وعلى الجملة يا أخي الحديث ورواه الترمذي وحسنه والحاكم والطبراني والحاكم أيضا عن عبد الله بن مغفل وابن عدي عن أبي هريرة. ولما روى الترمذي هذا الحديث والذي بعده بإسناد واحد وصحابي واحد وكان معناهما واحدا ساقام المصنف كالحديث الواحد. نعم طبعا هذا الحديث ثابت وكما ذكر المصنف رحمه الله أن له عدة أسانيد وجاء أيضا عن أهل من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى لا يحب قوم الثلاثة. قال بكسر العين عظم البلاء كسر العين كسر الضاء فيهما ويجوز ضمها مع سكون الضاء أي من كان ابتلاؤه أعظم سنية وكيفية كان شعوره أعظم وفضله أجدد. فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. رجح ابن القيم أن ثوابها تكفر الخطايا فقط إلا إذا كان سببا لعمل صالح الصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وإن الله تعالى لا يحب قوم ابتلاهم على صريح كل الثاني من أحبه الله. ولهذا ورد في حديث سعد أي الناس ضد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فلا أمثل. انسلى الرجل على قدر دينه ما ما يضرب البلاء بالعبد حتى يترك ويمشي على الارض وما عليه خطيئه، وهذا ونحوه من ادله التوحيد. فاذا عرف العبد ان الانبياء والاولياء يصيبهم من البلاء في نفوسهم الذي هو في الحقيقه رحمه ولا يدفعه عنهم الا الله، عرف ان ما يملك لانفسهم نفعا ولا دفعا، فلا أن لا يكون لغيرهم اولى واحرى بأمر الهي ابتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعاني. طبعا هذا الاثر عن الاسرائيليات او من الاسرائيليات. قال من رضي فله الرضا، اي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء نفاقا. والرضا قد وصف الله به نفسه في موضع كتابه، ولم الثلاث اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. فاذا رضي الله عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو ان يسلم العبد امره الى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. ومن سخط فله السخط احسن الترمذي. سخط بكثر الخير والكراهيه للشيء وعدم الرضا به، اي من سخط على الله فيما دبر فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبه. وعن محمود بن لبيد مرفوعا، إذا أحب الله قوم الكلام فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وقال المنذري رواه الثقات. طبعا لا بأس بإسناد حديث محمود بن لبيد، لا بأس بإسناده، ورواه الإمام أحمد ولا بأس بإسناده. والاستدل به على وجوب الرضا تاصف وغيره عدم الوجوب، وقال لم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. وإنما جاء الكلام على أصحابه وأعلى من الرضا أن يشكر الله عن المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. حديث صار الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر أنما وجد مع صحيفة من التوراة في ماذا؟ صلاة مكة، ما جاء تحت المشيئة إن شاء عز وإن شاء غفر له. هذا نعم من أحاديث الوعيد ما في شيء، لكن أيضا هو داخل تحت المشيئة، كما وقع لصاحب الطفيل الله عز وجل غفر له ما ندري الله أعلم، لكن تحت المشيئة كل أمور راجعة إلى الله عز وجل. وعندما يجزم الشخص عن شخص بأن من أهل النار بمجرد معاصي فعلها فهذا تألي على الله عز وجل لا يجوز. الأمر راجع كله إلى الله، إن شاء عزمه وإن شاء غفر له. هذا فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها، بعض مجازها أو بعض منعها. قال لأن فيها قتل للنفس والنصوص نهت عن قتل النفس، وبعض مجازها قال لأن فيها مصلحة عظيمة. والصحيح هو في من أجازها، وهذا اللي رجح ابن القيم رحمه الله وأفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم. الشيخ محمد بن إبراهيم سئل عن عندما كان الاستعمار الفرنسي على الجزائر لا زال باقي، قالوا أو سئل من بعض الجزائريين أنهم إذا وقعوا في أيدي الفرنسيين عذبوهم وأنهم يخشون على أنفسهم أنهم يبوحون بأسرار المجاهدين. فسألوا هل يجوز الإنسان أن يقتل نفسه أم لا، فأجاز هذا الشيء واستدل بنصوص من الكتاب ومن السنة. نصوص من الكتاب ما جاء في قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، فألقوا بيونس عليه السلام من أجل أن تنجى السفينة ومن فيها، لأن السفينة لا يمكن أن تنجى إلا بأن يلقى بعض من حمولتها. فوقعت القرعة على يونس عليه السلام كما هو معروف. واستدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة الساحر، في قصة الواهب والساحر والغلام، الغلام مع الواهب ومع الساحر. فالملك حاول قتل هذا الغلام فما استطاع على قتله، ثم قال له هذا الغلام قد أردت أن تقتلني فاجمع الناس وأرمني بسهم وقل بسم الله أو قل بربي بسم ربي هذا الغلام بسم ربي هذا الغلام. فعندما سمع الناس وأمناه وقال بسم ربي هذا الغلام قتل مات، فالناس آمنوا. فهذا الشخص ضحى بنفسه من أجل أن ينتفع بدين الله عز وجل، فنفس الشيء يعني شخص يقتل نفسه من أجل أن يقتل جماعة من الكفار فهذه وجهة من أجاز هذا الشيء. ابن القيم تكلم على هذه المسألة في كتاب الفغوتية وأجاز هذه المسألة. إيه يعني بدون سبب، وإنما ما صبر على المصائب ووقع في المصيبة فقتل نفسه، فما في شك هذا محسن لأنه قتل نفسه ولا صبر على أقدار الله وتسخط لقدر الله. نعم، الحديث أو الوعيد الذي جاء جاء في هذا الشخص. نعم نعم، من قتل معه. نعم، لكن هو ظاهر تحت المشيئة، لكن كان يجب إن شاء عذب وإن شاء غفر عليه. نعم، نقول من حيث الإجمال، نقول كل إنسان يقتل نفسه فهو في النار من حيث الإجمال كما في النصوص. لكن فلان من الناس، فلان من فلان قتل نفسه، هل تحكم عليه بالنار؟ ما يجب أن تحكم عليه بالنار. نقول ماذا؟ واجبات الإيمان. واجبات الإيمان يعني مثل من واجبات الإيمان الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا ليس من أساس وأصل الإيمان، بحيث أن الشاهد لما آمن بهذا يعتبر كافر، إنما هذا من مكملات الإيمان الواجب، ما في شك أنه واجب لكن ليست أساس وأصل. ومستحبات الإيمان الأعمال الصالحة وما شابه ذلك، مستحب الإيمان لأن الله عز وجل أعلم بأنه من أهل النار. لا ما يقال، إنما هذا يعني النص ورد في شخص بعينه. نحن ذكرنا ما ثبت في صحيح مسلم من صاحب الطفيل، الله عز وجل غفر له. يعني إذا أمر متأخر تحت مشيئة مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تحريم ماذا؟ لا ما في، تجربة كلام الجنود. لا لا يعني كما ذكرنا في المثل الثالث وكان ذكرنا ندل على جواز هذا الشيء. ما هي الأدلة الأخرى؟ هذه نصوص عامة، الأدلة التي معنا خاصة، فالخاص مقدم على العام. المؤلف رحمه الله وهو إمام الدعوة رحمه الله تعالى يذكر في هذا الكتاب أشياء إما تؤسس التوحيد عند الإنسان، وإما أشياء تكمل التوحيد الواجب، وإما أشياء تكمل التوحيد المستحب وفيها كمال التوحيد. وكذلك أيضا يذكر الأشياء التي تنافي هذه الأقسام الثلاثة، كذلك أيضا يذكر الأشياء التي تنافي هذه الأقسام الثلاثة، إما تنافي أساس وأصل التوحيد، وإما تنافي التوحيد الواجب، وإما تنافي كمال التوحيد المستحب. فمن الأشياء التي تنافي التوحيد هو الشرك القتل، من الأشياء التي تنافي التوحيد هو الشرك، والشرك ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، إما شرك خفي وإما شرك أصغر وليس بخفي، إما شرك أصغر ليس بخفي وإما شرك خفي. وإمام الدعوة رحمه الله عقد هذا الباب لبيان الشرك الأصغر، عقد هذا الباب لبيان الشرك الأصغر. وذكرنا سابقا الضابط في الشرك الأكبر والضابط في الشرك الأصغر، وذكرنا أن الشرك الأكبر حده وضابطه هو عندما يصف الإنسان نوع من أنواع العبادة أو فرد من أفرادها لغير الله. فالشرك الأكبر هو يكون بالصرف نوع من أنواع العبادة أو بالصرف من أفرادها لغير الله عز وجل، فمن صرف شيئا من ذلك وقع في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة وذريعة، وكل شيء كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وكل ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والإرادات ما لم يصل إلى درجة العبادة، ما لم يصل إلى حد العبادة. وهاتان أو هذان الضابطان في الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والأول ظاهر، الضابط الأول الشرك الأكبر ظاهر، وهو كل ما صرف الإنسان شيئا من العبادة حتى ولو كان صغيرا وقليلا لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وأن الضابط في الشرك الأصغر فذكرنا سابقا أننا بحثنا عن ضابط فما وجدنا ضابطا في هذه المسألة أو ضابطا صحيحا في هذه المسألة، إلا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله تعالى. والغالب أن الشيخ الأصل وهو أغيا ما يقع إلا من إنسان مسلم، ما يقع إلا من إنسان مسلم أو أقول ما يقع إلا من إنسان مؤمن بالله عز وجل، أن الشرك الأصغر ما يقع إلا من إنسان مؤمن بالله عز وجل. فهذا الإيمان نعم يكون ضعيفا عند هذا الشرط أو يكون ليس بقويا فيقع منه شرك أصغر، وهو يكون بمرآة الناس، يكون بمرآة الناس في عمله. وفي الغالب أن عندما يقع الإنسان في مرآة الناس في عمله في الغالب لا يكون يعني قصد أن هذه العبادة كلها لغير الله وكلها للناس، يعني هذا ما يقع. ومن وقع منه هذا الشيء في الغالب نعم في الغالب يكون هذا الشخص منافقا، يعني عندنا شخص صلى من أجل الناس فهذا صلى إما خوفا من الناس أو طلبا من شيء من الأشياء، فهذا يدل على نفاق هذا الشخص، لأن هذا الشخص أظهر خلاف ما يبطن، فأظهر الصلاة وهو لا يصلي، وما فعل هذا الصلاة، ما فعل هذه الصلاة إلا إما خوف من الناس وإما طلبا لشيء من الأشياء التي تتعلق بالدنيا، فهذا يكون منافقا، هذا الشخص يكون منافقا لأنه ما أتى بهذه العبادة إلا إما خوف من الناس أو طلب شيئا من الدنيا، فهذا الشخص يكون منافقا. أما المرائي ففي الغالب أنه عندما يفعل هذا العمل يني به الله عز وجل، وكذلك أيضا يزين هذا العمل من أجل نظر الناس. في الأصل وفي الغالب أنه ناويا بهذا العمل وجه الله عز وجل، لكن أثناء أداء لهذه العبادة وقع منه رياء، فرأى الناس بهذه العبادة من أجل أن يثني عليه الناس أو يمدحون هذا الشخص. ففي الغالب أن الشخص ما يجعل هذه العبادة لغير الله، وإنما يكون فيها شوق من المرآة وشوق من عدم الإخلاص لله عز وجل في أداء هذه العبادة، لذلك سمي شركا أصغر. أما لو نوى جميع هذه العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر، إذا نوى جميع العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. لكن في الغالب ما يقع من المسلم الذي يقع في أغياء ما يقع منه شركا أكبر أو أفضل، يعني ما يقع منه شيء أو عبادة ينويها كلها لغير الله، في الغالب أن تجد فيها شوبا من الإخلاص لله ومن أيضا عدم الإخلاص لله عز وجل، فيجمع بين هاتين المتناقضين، فهذا هو ضياء، هذا هو ضياء كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه يزين صلاة من أجل نظر آخر، هو صلى لله عز وجل لكن زين هذه الصلاة من أجل نظر الناس، فهذا هو وجه تسمية هذا الشيء لأنه شرك أصغر، لأن الشخص صلى لله عز وجل أو أدى هذه العبادة لله وقرن معها أيضا شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، فكونه لهذا الشيء لغير الله هذا شرك، وكونه أدى هذه العبادة في الأول لله عز وجل هذا يفيد لأنه ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من الشرك واجب الإنسان بعمله الدنيا. تقدم لنا سابقا أن هناك أربع شروط مشترطة في العمل حتى يكون هذا العمل صالحا ومقبولا عند الله عز وجل. النصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تفيد بأن لا بد من توفر أربع شروط في أي عمل حتى يكون هذا العمل صحيحا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الشروط الأربعة هي: الأول طبعا الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل، والشروط الثانية أن يكون هذا العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشروط الثالث لا بد أن يكون هذا الشخص مؤمن، حتى يكون عمله صالحا، فالله عز وجل لا يقبل إلا من المؤمنين، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا بد من الإيمان حتى يكون عمله صالحا ومقبولا. والشرط الرابع وهو المراد في هذا التبويب وهو المراد من قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. الشرط الرابع هو إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا. وهذه الآية فسرت بعدة تفسيرات وهذه التفسيرات يخالف بعضها البعض الآخر. فمن الأشياء التي فسرت به هذه الآية هو أن يعمل الشخص العمل ويكون هذا الشخص مؤمن ويكون هذا الشخص أيضا مخلصا لله عز وجل في هذا العمل ويكون أيضا هذا العمل موافق للشريعة لكنه يطلب أجر هذا العمل في الدنيا ولا يطلبه في الآخرة. مقصود من هذا العمل هو أن يساب في الدنيا فقط. فمثلا يعني شخص يصلي من أجل أن يحفظ الله عز وجل عليه ماله وأهله وولده، أو شخص مثلا يصلي لكي مثلا ينجح في الاختبار الدنيوي، فهذا الشخص نعم صلى لله عز وجل وكذلك هذا العمل موافق للشرع وكذلك هو مؤمن، لكنه طلب أجر وثواب هذا العمل في الدنيا ولم يطلب أجر وثواب هذا العمل في الآخرة، ولم يفعل هذا يعني خوفا من الله عز وجل، والدافع له هو الخوف من الله وابتغاء مرضاته والهروب من ناره. فابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية بهذا التفسير، قال هو أن يعمل الشخص عملا ويطلب أجره في الدنيا. وطبعا هذا التفسير مقيد إذا كان جميع نية هذا الشخص، يعني رغبة هذا الشخص ونيته هي أن يسافر في الدنيا فقط لا غير. أما إذا كان الشخص يعمل عمل لله عز وجل وعمل هذا العمل خوفا من الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته وطلبا لثواب هذا العمل في الآخرة، لكنه أدخل مع هذه النية أنه يحفظ في الدنيا، يحفظ في ماله ويحفظ في ولده ويوفق في الدنيا، فمثل هذا جائز، مثل هذا جائز ومشروع، بدليل حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام خاطب ابن عباس فقال له: احفظ الله يحفظ. وهذا الحفظ في الدنيا وفي الآخرة، احفظ الله يحفظ، وهذا الحفظ في الدنيا وفي الآخرة. لكن الممنوع وهو الذي فسر ابن عباس به الآية الكريمة إذا كان ليس مقصود الشخص إلا ثواب هذا العمل أن يأخذه في الدنيا، إذا كان ليس مقصوده إلا أن يثاب على هذا العمل في الدنيا. فإذا عندما ينبغي عندما تذكر شروط العمل الصالح لا بد تذكر وفق هذه الشروط الأربعة، لا بد تذكر بهذه الشروط الأربعة، وهو الإخلاص لله عز وجل وأن يكون هذا العمل موافق للشريعة والإيمان، وأن يبتغي أيضا أن يكون الغالب على نية أن يبتغي أجر هذا العمل في الآخرة، وأنه ما فعله إلا طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى وخوفا من ناره. فينبغي أن تذكر هذه الشروط الأربعة مستمعة حتى يكون هذا العمل صالحا. وكما ذكرت أن النصوص من الكتاب والسنة تدل على لابد من اشتراط هذه النصوص الأربعة. هذا التفسير الأول الذي فسرت به هذه الآية الكريمة. والتفسير الثاني الذي فسرت به هذه الآية الكريمة هو أن يعمل الشخص هذا العمل وقصده من ذلك هو مراءة، قصده من ذلك هو مراءة الناس، وقصده أنه يرائي الناس بعمله. وهذا تقدم الكلام عليه في الدرس الذي قبله، في الدرس الذي قبل الذي معنا. وطبعا هذا كما تقدم باب الشرك الأصغر، باب الشرك الأصغر على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. والتفسير الثالث لهذه الآية الكريمة أنه يعمل هذا العمل ويكون قصده من هذا العمل الأجر الدنيوي فقط، يعني شخص مثلا يجاهد لكي يحصل على الغنيمة فقط، ما جاهد لكي تكون كلمة الله هي العليا، لا، وإنما جاهد لكي يحصل على الغنيمة. أو شخص مثلا يتعلم العلم لكي يتوظف بهذا العلم ويأخذ وظيفة، أو مثلا شخص يتولى إمامة المسجد لكي يأخذ الراتب فقط، أو شخص يحج لكي يأخذ المال فقط. فأيضا الآية منطبقة على هذا الشخص وتلوم هذا الشخص، الوعيد الذي ورد في هذه الآية يلحق هذا الشخص، وهذا أحد التفسيرات التي فسرت به هذه الآية. طبعا جميع هذه التفسيرات لا يخالف بعضها البعض الآخر، ولعل المقصود من تفسير من ذكر هذه الآية والتبويب عليها هو الأول والثاني، عفوا هو الأول والثالث، لأن الثاني وهو مراعاة الإنسان بعمله تقدم لنا في الدرس الذي قبل هذا، فلعل المقصود من هذا الباب هو التفسير الأول والتفسير الثاني. والمؤلف رحمه الله وهو إمام الدعوة الشيخ محمد قدس الله روحه، عندما ذكر تفسير هذه الآية أول ما بدأ بالتفسير الأول، وذكر قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. نعم. الأول والرابع يخص الله، ولكن الشرط الرابع يكون في هذا العمل مخلص لله عز وجل، يعني ما عمل هذا العمل إلا خلاص لله، يعني ما أشرك مع الله عز وجل إله آخر، لكن طلب هذا الثواب متى في الدنيا، وما فعل هذا ابتغاء مرضات الله، وإنما لكي يحصل على أجر هذا العمل في الدنيا، لكي يحفظ في ماله ويحفظ في ولده ويحفظ في أهله ويوفق في الدنيا. لا ما يدخل، لأن الأول ما أخلص، يعني إنسان عمل هذا العمل مثلا مرآت، هذا ما أخلص، إنسان عمل هذا العمل للأصنام الأوثان، فهذا أيضا ما أخلص، أشرك بالله عز وجل، بخلاف الرابع ما أشرك، وإنما أشرك في إرادته ونيته، فهذه النية يعني كانت سيئة، لأنه ما عمل هذا العمل ليس خوفا من الله وابتغاء مرضاته، لا وإنما عمل هذا العمل وإن كان مخلصا فيه لله، لكن لكي يساب في الدنيا فقط لا غير. إذا كان قلنا أن العمل خاص لله سبحانه وتعالى، نعم، فينافع من كل الدنيا أن الخالص يكون خاص لله سبحانه وتعالى، لا يدخل فيه لا رياء ولا سمعة ولا إرادة لعمل الدنيا. أي نعم. يكون على التقسيمين. هو ما دخل لا فيه لا رياء ولا سمعة. وإنما الذي دخل فيه أنه طلب أجر هذا العمل في الدنيا فقط، يعني ما عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله وطلب جنته، أنت ما تصورت الإخلاص الله، الإخلاص هو أراد وجه الله في هذا العمل. نعم. هو أراد وجه الله، لكن متى؟ في الدنيا، سواء طلب هذا العمل في الدنيا، يعني أشرك في إرادته فقط، يعني ما أدخل مع الله عز وجل إله آخر، لكن طلب ثواب هذا العمل في الدنيا لا غير، ليس في الآخرة. نعم يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب من يشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، ويحرق الأعمال وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا افترض إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، هذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب الملحة منهم والإقامة، ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، من يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغرم أو غير ذلك، ولهذا سماه عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين. قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلى الحياة الدنيا وزينتها، وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها، فلم يكن لهم ثواب، لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى وقد وفي إليه ما أراد. وباطل ما كان يعمل وإن كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح. والعمل الباطل لا ثواب له. قيل ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. الآية يعني قيدتها. فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال الضحاك من عمل صالح من الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. ورجحه ابن القيم. قال قتادة يقول الله يقول تعالى من كان في الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يقضي الى الاخره وليس له حسنه يعطى بها جزاء. واما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الاخره. ثبت من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل جمع القران ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. فيقول الله يقال الم اعلمك ما انزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال لماذا عملت بما علمت؟ قال كنت اقوم اناء الليل واناء النهار. فيقول الله له كذبت. وتقول الملائكه له كذبت. ويقول الله له بل اردت ان يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. وذكر صاحب المال وان الله يقول له بل اردت ان يقال فلان جواد. وذكر المجاهد وان الله يقول له بل اردت ان يقال فلان جليل فقد قيل ذلك. ثم قال يا ابا هريره اولئك اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. وهؤلاء لهم أعمال لكن لم يريدوا بها وجه الله. ولما سئل عنه كاد يغشى عليه خوفا. وكذا معاوية لما سمعه وقال صدق الله من كان يريد الحياة الدنيا آية. وسئل المصنف رحمه الله عن حال نيته فقال ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. من ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس التغاوي شلا من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان ويحبه خالصا لله لكن لا يريد به ثواب الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته وإحسانه وعياله أو إدامة النعمة عليه ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار. هذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكر ابن عباس النوع الثاني هو أكبر من الأول وأقوى هو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه هو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته لرياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها ماله أن يحمد لمالين يأخذه أو يهاجر لمن يصيبها أو يجاهد لأجل المغلب. وقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياسته أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة في المسجد كما هو واضح كثيرا. طبعا يقصد رحمه الله في قولك من يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله هذا في العلم الشرعي لأن العلم علمان إما علم شرعي وإما علم دنيوي. فالعلم الشرعي لابد أن تكون نية الشخص خالصة لله عز وجل لأن هذا علم يتعلق بالآخرة ولابد فيما يتعلق بالآخرة أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. أما العلم الثاني الذي هو الدنيوي فالأمر فيه واسع لكن لو نواه لله عز وجل فهنا يثاب عليه لأن الأصل في هذا العلم الإباحة والمباحات لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب إلا بنية. فإذا نوى به نية حسنة يثاب على هذا المباح وإذا نوى به نية سيئة يعاقب على هذا المباح وإذا لم ينوي شيئا لا خيرا ولا شرا لا يثاب ولا يعاقب. هذا في حق القسم الثاني من أقسام العلوم وهو العلم الذي يتعلق بالدنيا. فالمقصود هنا العلم الشرعي الذي يتعلق بالآخرة. نعم. لكنه على عمل يكفر كفرا يخرجه عن الإسلام. اليهود والنصارى كثير من هذه الأمة إذا أطاعوا الله أطاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام تمنعوا قبول أعمالهم. هذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره. قال السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل أن يسجد لهم من ليس الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا صالحة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضا ثم يحج بعد ذلك الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر جهة الخلص وحنان الخلص ويصف عن صاحب الشاهد غيره وهو هذا والله أعلم. قال في الصحيحين أي صحيح البخاري في الجهاد بلفظة عز عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة في رواية والقبيلة إلى آخر وبعض الرقاق. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس بكسب العين ويجوز الفتح أي سقط. وقال الحافظ والمراد هنا هلك، وهو قال وهو ضد سعي أي سقيا، وهو في النهاية يقال تعس يلحس إذا عثر واكتب بوجه إذا. نعم شو عباد الله، نعم عباد الله. قول الصحيح في أي شيء ذكرنا سابقا المقصود في ذلك إما صحيح البخاري وإما مسلم وإما كليهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. وبعضهم كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال أن المقصود في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولا يلزم أن يكون في البخاري أو في مسلم، ولا أعلم أن أحدا سبقه إلى هذا القول. والذي يدل عليه الاستقراء وكلام أهل العلم أنهم يقصدون بذلك إما صحيح البخاري وإما مسلم وإما كليهما. وبعضهم قال أن المقصود بذلك صحيح البخاري فقط لا غير، وأيضا هذا ليس بصحيح، فكثير ما يستعمل الصحيح بمعنى صحيح مسلم. فالعبارة إما المقصود بها صحيح البخاري أو مسلم أو في كليهما صالح لهذه الأشياء الثلاثة. نعم. تعس دعاء عليه بها لا تطير تعس الشر، ومن قوله تعس أراد إلزامه الشر وقيل البعد. وعبد الدينار طالب وطالب وتعيس على جمعه قائم على حبه لا يرضى ولا يقبل ولا يحب ولا يقبل إلا لأجله. سماه عبدا له بشدة شرفه وشرفه وحرصه عليه ولكونه هو المقصود بعمله. كل من توجه بقصد غير الله فقد جعل خيرا له في عبوديته. خص العبد بالذكرى بالذكر دون المال والجاه لإيلان الغماس في محبة الدنيا وأهوالها التي يجد خلاصا. والدينار مثقال معروف من الذهب مضروب من العملات من المعاملات القديمة، قيل أصله فارسي وقيل عربي. تعيس عبد الدرهم فهو قرعة من الفضة سميت به المعامل، وهو ستة دوائر نصف مثقال وخمسة وخمسة، ويزن مثقال 72 شعيرة متوسطة. تعيس عبد الخميصة جمعها خماس ثوب خز أو صوف معلم، أو هو النساء المربع له أعلام، وقيل تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلم. تعيس عبد الخميلة فتح الخاء وجمعها قمن، كل ثياب لها قمر من أي شيء كان، والقمحسة القمر الفن في رواية قطيفة. في السابق ذلك بدأ بعبد العين ثم بعبد الأروض، فكأن المراد كل ما كان في الدنيا نقدا أو عرضا. يعطي رضي ولم يعط سخط، يؤذن بشدة الحرص على ذلك، كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا أصحابهم فصار سخطهم ورضاهم لغير الله. تعس وانتكس قال الحاكم أي عاوده المرض في النهاية انقلب على رأسي وهو دعاء عليه الخير قال الطيبي في ترك الدعاء عليه إلا إذا تعس انكب على وجهه وإذا انتكس انقلب على رأسي بعد أن سقط وإذا شيك فلم تقش فإذا صارت شوكة فيقدر على إخراجها بالمنبار يعاون عليها أيضا حتى لو تصيب الشوكة في رجله لم يجد من يأخذها بالمنقاش لحقارته وهوانه والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق من عليه مما يسوغ في العواقب فليجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضر في العاجلة والآجلة. قال شيخ الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم والقطيف والخميصة فذكر فيهما هو دعاء بلفظ الخبر وهذا حاله إذا أصابه الشر لم يخرج منه ولم يفتح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذا حال من عجز الماء قد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط كقوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا مسخطوا فرضاهم غير الله وسخطهم غير الله وهكذا حال من كان متعلقا منها برياس أو بصورة ولم ذلك من أقوال نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يتواعب من ذلك وهو رفيق له إذا اللف والعبودية في الحقيقة هو لف القلب وعبوديته فيما استرق القلب واستعبده فهو عبده وهكذا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان ما يحتاج إليه العبد كطعام وشراب ومنكح ومسكن ونحو ذلك فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه فيقول المال عنده يستعين في حاله ينزل احتمال الذي يركبه وبساط الذي يجلس عليه من غير ان يستعبده فيكون هلوعا وما لا يحتاج اليه العبد فينبغي ان لا يعلق قلبه بها فاذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقه العبوديه ولا حقيقه التوكل على الله بل فيه تعبد من العباده من غير الله تعبد من التوكل على غيره وهذا احق الناس بقولنا ويحفظ ما يحفظ الله ويحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله والذي من الايمان قال طوال عبده سال الحديث صلى الله عليه وسلم من قلب عبد الخليفه هل يكون هؤلاء الخطاف كلهم لا اطمئنهم بالله لا ليسوا كفار كلهم وإنما هؤلاء عندهم شيء من الشرك لأنهم عبدوا هذه الدنيا وقدموا هذه الدنيا على مرضاة الله عز وجل وعلى طاعة الله فكل من أشرف الدنيا عن طاعة الله وعن عبادات التي فرضها الله عز وجل يكون عبد لهذا الشيء الذي تعلق قلبه به بحيث أنه قدمه على هذه العبادة وعلى هذا العمل الذي كلفه الله به فهذا فيه شائب من الشرك لا يقال أنه تاثر ولا يقال أنه مشرك على إطلاق لا وإنما فيه شائب من الشرك وعلى حسب تعلق هذا القلب إذا تعلق هذا القلب تعلقا كاملا بالدينار وبالدرهم فهذا مشرك أفضل يعني بحيث أنه منعه من أداء العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه ذلك فهذا شرك ليس للمسلم وبعض الناس قد يترك الدنيا حتى يترك جميع العبادات فإذا تعلق قلبه تعلقا كاملا هذا يكون أشرك شركا أكبر ولكن في الغالب على الناس أن يكون عندهم يعني تعلق ليس تعلق كامل لا وإنما عندهم تعلق على حسب يعني إيمان هؤلاء فقد يزيد وقد ينقص قال قرباني عبد العظيم أنا نفرس في سبيل الله قرباني الله قال في يوم من الجنة من خيرة مئة عام مئة سنة يا أبو أهل الجنة تأخذ من أكمامها. طبعا هذا الحديث رواه كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله رواه الإمام أحمد من طريق دواجة بالسمع أو من طريق ابن وهب عن دواجة بالسمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري وهذا الإسناد فيه ضعف من أجل دواجة بالهيثم وراجح والله أعلم في من حال دواجة أن فيه ضعف فيه خلاف قوي بعض الذهاب إلى توثيقه وتصحيح حديثه كما هو بالنسبة لأبي عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحمهم الله جميعا، وبعض ذهب إلى تضعيفه، ولقب هو تضعيفة، لقب هو تضعيفة، وأن فيه ضعف في دواج، فيه ضعف، فهذا الحديث فيه ضعف من أجل دواج أبي الهيثم. أما ذكر شجرة طوبة فهذه التسمية جاءت في حديث آخر، ذكر شجرة طوبة جاء في حديث آخر رواه أيضا الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه التاريخ، لكن أيضا هذا الحديث فيه ضعف نوعا ما، لكن باجتماع الحديثين يكون أو تكون هذه التسمية شجرة طوبة ثابتة فقط. أما أن شجرة طوبة مسيرة 100 عام وأن ثيابها الجنة تأخذ من أكمامها فهذا فيه ضعف، وإنما الذي له شاهد أن هناك شجرة في الجنة تسمى شجرة طوبة، فهذا هو الذي ثبت باجتماع الحديثين. نعم والله ما أعلم هذه الشواهد، لعل يعني يقصد طوبة بس، والله أنا ما أعلم هذه الشواهد، ولا أعرف أن شجرة طوبة بأن يعني جاء أن طولها أو مسيرة هذه الشجرة 100 عام ما جاء إلا في حديث دواج أبي الشمس، وأيضا ذكر شجرة طوبة أيضا جاء كما ذكرت في حديث آخر رواه الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب التاريخ. والراد بن هيثم وثقه الترمذي وابن حبان الذهبي تصحيح حديثه. اي نعم والحاكم نعم. وراد بن هيثم وغيره عن وهب ان في جنه حجر قال طوبى يا الله ان يرد ان يرجع الا انقاعها قيل طوبى صباحا وقوه عين وقيل بالقوى وقيل تسمع وعنان بكف العين الخير لجاه لما لما ذكر على من سخطه ولضاه أضمع الدنيا حصلت رضي وإن لم تحكم الفخر طابع النظر عن جر الله وسخطه تظهر عبد لتلك بين حال عبد الله الصادق سعيد مراض الله المتعبد عن مداخبه والمبتعد عن مداخبه ولو كان ذلك مشبة النظر والتعب فقال طوبى لعبد آخر بعنان فرده في سبيل الله إلى آخره، أي لازمها في جهاد المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: قاتل تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله. أشعل رأسه. نعم أشعل رأسه. نعم. إن ذكرت قلت لعل يقصد هذا الحديث، لكن هذا الحديث ما في ذكر بس طوبة، طوبة له ولا ما في ذكر يعني الشجر وأن مسيرة كذا، وأنا بس قال طوبة له. نعم. أشعل رأسه أشعل رأسه مجرور بالفتحة مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوقت ووزن الفعل ورأسه مرفوع عن الفاعل أي هو دائرة الشعر سبب الجهاد في سبيل الله عن التنعم في الجهاد وتسبيح الشعر مغرة قدما مغرة بالجزر صفة ثانية أي من الغبار والسراب بالذات المترفين المتنعمين كانت الحراس كانت الحراس حراس الكسر الفاعل إن كان من الجيش على منهم عن أن يهدم العدو عليهم وفيها غير منتصر ولا غائب وإن كانت السابعة كانت السابقة وإن كانت أخذ الجيش فهو فيها يقلم نفسه في مصالح الجهاد وكل مقام يقوم فيه سواء كان ليلا أو نهارا رغبت في ثواب الله وطلب لمرضاته ومحبة لطاعته قال ابن الجوزي المعنى أنه قال للذكر لا يقصد السمو فأين السفر له السير الدار وكأنه قال إن كانت القراءة تستمر فيها وإن كانت السفر تستمر فيها وإنما لك القراءة سواء القراءة سواء الساقة لأنها أشد مشقة من فضل القراءة في سبيل الله وقد أحمد وغيره عن إثنان مطبوعة حرف ليلة في سبيل الله أقول من ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. نعم طبعا هذا الحديث صحيح عن عثمان رضي الله عنه. نعم الساقة نهاية الدين اي نعم الساقة نهاية الدين استاذا فلي عدلنا أي استاذا عن الأمراء ونفس الدنيا عدلنا لأنه لا جاه له عندهم ولا من دونه ولا لأنه ليس من طلابها وأن يطلب عند الله لا يقبل بعمله سوى وإن شفع وإن شفع لم يشفع في أوله وثاني أي لو أنت عن حالك لا يشفع في أمره حفظ الله ورسوله لم تشفع بتشديد الفني للمسعود أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء والمحكومين هذه الأمور ويحويها لا تكون لإخوان المسلمين لا تكون لإخوان المؤمن على الله بل لكرامته فيه فضل الخمول والتواضع فضل الجهاد في سبيل الله وعن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع ان تصلي فلا تكثر وتصوم فلا تفطر فقال انا اضعف من ان استطيع ذلك ثم قال انا والذي نفسي بيده لو قوضت ذلك ما بلغت قبر المجاهدين في سبيل الله ليستن في قوله فيكتفي له هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إنما تجب طاعة الأحبار والقربان إذا أمروا بطاعة الله فهي تبع من الاستخلاف، أما إذا أمروا بمعصية الله فلا سمح لهم ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما هو معلوم بضرورة بيان الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة، إنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على أنفسه ورسله. لا المصنف بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها، وأنه لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مدرجة تحت طاعة الله، والمقصود هنا الطاعة الخاصة بتحريم الحلال وتحريم الحرام. نعم، طبعا هذا الباب من أهم أبواب التوحيد لكثرة من خالف هذا الباب ومن خالف أحكام هذا الباب والأحكام التي جاءت في هذا الباب. فكثير من الناس يقولون ديننا الكتاب والسنة ونحن متبعين للكتاب لما جاء في الكتاب وفي السنة، وفي الحقيقة هم معرضين عما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك أيضا يجعلون بينه وبين الكتاب والسنة وسائط كثيرة، وبعض هؤلاء قد يصل به الأمر إلى أنه يعرف الحق ومع ذلك يتبع أقوال العلماء الذين انتسب إليهم وقلدهم، وهذا ما يسمى بالتعصب الفقهي والتعصب المذهبي. وكثير من أهل العلم المنتسبين لهذه الأمة وقعوا في هذا الشيء، ونرجو من الله عز وجل أن لا نكون مثل هؤلاء، حتى أن وصل الأمر ببعضهم إلى أنه قال كل آية وكل حديث خالف ما عليه أئمتنا، فهذه الآية إما مؤولة وإما منسوخة، وكذلك أيضا هذا الحديث إما مؤول وإما منسوخ. وتجد أن هؤلاء ليس لهم هم إلا نصرة أقوال أئمة مذاهبهم، ويحاولون بشتى الوجوه وبشتى المذاهب هو أن ينصروا أقوال إمامهم وما جاء به إمامهم. وما في شك أن هذا قد يوقع صاحبه بشرك الطاعة، ومعلوم أن الله عز وجل أوجب على الناس وتعبدهم باتباع الكتاب والسنة، وجعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لهم، يجب عليهم أن يتابعوه وأن يطيعوه. فعلى الشخص أن يكون منتسبا انتسابا صحيحا للكتاب والسنة، وعلى الشخص أن يكون متعبدا بما جاء في الكتاب والسنة تعبدا صحيحا. وكيف يكون الشخص متعبدا بما جاء في الكتاب والسنة؟ هو أن يجعل نفسه مستسلم ونفسه منقادة لما جاء في الكتاب والسنة، ولا يقدم على ما جاء في الكتاب والسنة قول كائنا من كان، سواء قول شيخه أو قول إمامه وما شابه ذلك. فعلى الشخص أن يكون منتسبا للكتاب والسنة ولا ينتسب إلى غير الكتاب والسنة من المذاهب والفرق والجماعات. فمسألة ما يسمى بفلان حنبلي وفلان شافعي وفلان مالكي وفلان حنفي الذي نعتقده أن هذه من البدع الحادثة، ومعلوم أنه باتفاق الأمة أن هذه المسميات ما كانت موجودة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كانت موجودة أيضا على من أتى بعدهم كالتابعين مثلا، وإنما هذه نشأت بعد أتباع التابعين ثم تطورت ووصل الأمر إلى أن هذه المذاهب أصبحت كأنها دين، بحيث أن وصل الأمر ببعض أصحاب هذه المذاهب، وطبعا من سار وتابع هذه المذاهب بحيث أنه حرم مثلا مناكحة الناس الذين هم من مذهب آخر، حتى أن بعضهم عندما باح هذا الشيء أنزلهم بمنزلة أهل الكتاب. ما في شك أن هذا شيء منكر وقبيح جدا، فالذي ينبغي على الشخص أن يكون منتسبا للكتاب والسنة. والناس على ثلاثة درجات، إما شخص عامي وهذا الشخص لا يحسن الاستنباط ولا يحسن الاستدلال، فهذا الشخص عليه أن يسأل أهل العلم الموثوق بعلمهم والمعروفين بشدة اتباع الكتاب والسنة، وهل هذا الشخص يلزمه أن يسأل هذا العالم الذي استفتاه عن دليله في هذه المسألة؟ بعض العلم قال يلزمه أن يسأله عن الدليل الذي استدل به، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله، وسمي هذا الشيء سمي بالمتابعة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزم للعام إذا سأل عالما أن يسأله عن الدليل، وهذا هو الصحيح لا شك فيه، هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم من أتى بعدهم من أهل العلم، عندما كان يأتي شخص ويسألهم ويفتونه لا يعني في بعض المرات وفي كثير من الأحيان لا يكون الدليل على ما قالوا، وكذلك أيضا لا يطلب من هذا الشخص أو لا يوجه من هذا الشخص لأن يسألهم عن الدليل الذي ينبغي أن يستدل به في هذه المسألة. هذا واحد. ثم أن العام أيضا لا يعرف الدليل والاستدلال، لكن نعم ثالثا أنه بما أنه ينبغي لهذا العام أن لا يسأل أهل العلم المعروفين باتباع الكتاب والسنة، إذن هذا الشخص الذي سأله لن يفتيه إلا بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ذلك تجد مثلا في مسائل الإمام أحمد رحمه الله، في مسائل عبد الله ومسائل أبي داود أو مسائل صالح أو مسائل إبراهيم نهان النيسابور الموجهة للإمام أحمد، تجد أن الإمام أحمد كثيرا لا يذكر الدليل، وحتى أن الذين يسألونه لا يطالبونه بالدليل، لأنهم ما في شك يعرفون يعني أنه لن يقول بقول إلا وهو مستدل بدليل. وطبعا ما في شك أن بعض المرات قد يكون هذا الدليل موافقا لما استدل به، وفي بعض الأحيان لا يكون موافقا فيقع في الخطأ، لكن يعني ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله من لابد من طلب الدليل، وأن من لم يطلب الدليل يقع في الشرك في شرك الطاعة، هذا طبعا ليس بصحيح. والقسم الثاني هم الذين فوق هؤلاء وهم طلبة العلم، فعلى هؤلاء الطلبة عليهم أن يتعلموا استنباط الأحكام من النصوص، وعليهم أن يتدربوا على هذا الشيء شيئا فشيئا حتى يستطيعون أن يستقلوا في استنباط النصوص، في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. وهذا الأمر في الحقيقة يعني يحتاج إلى أشياء. الأمر الأول هو ينبغي للشخص أن يكون مطلعا اطلاعا واسعا على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو الشرط الأول الذي ينبغي أن يتصف به هذا الشخص الذي يريد أن يأخذ دليله، الذي يريد أن يأخذ أحكامه ودينه من الكتاب والسنة، لابد أن يكون مطلعا اطلاعا واسعا. وهذا ما ينقل عن السلف رحمهم الله، عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الشخص يعني بماذا يكون أو بماذا يحق له الإفتاء، هل إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا. ثم قال هل إذا حفظ 200,000 حديث؟ قال لا. ثم سئل هل إذا حفظ 300,000 حديث؟ قال لعله. فالسابق لم يشترط إلا كثرة الاطلاع على الكتاب والسنة. ومشهور بين السلف وأهل الحديث خاصة أن رحمه الله ما كان يفتون إلا بما جاء في الكتاب والسنة، فإذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بما جاء في القرآن الكريم، إذا ما وجد أفتى بما جاء في السنة، إذا ما وجد بالسنة أفتى بما جاء عن الصحابة أو أفتى بما يقاس على ما جاء في الكتاب والسنة، فبذلك استحقوا هذا اللقب وهو لقب أهل الحديث. فالشرط الأول هو ينبغي للشخص أن يكون مطلع عن اطلاع واسع على ما جاء في الكتاب والسنة، والحمد لله الآن يعني الكتب متيسرة وكتب التفسير موجودة وأيضا كتب الحديث مجموعة ومهذبة ومغتبة، فإذا أراد الشخص أن يعرف حكم مسألة ما عليه أن يرجع إلى القرآن الكريم لكي يرى هل هناك نصوص تتكلم وتتحدث عن هذه المسألة، ثم بعد ذلك يرجع إلى السنة ويجمع النصوص التي وردت في هذه المسألة، ثم يناظر كلام أهل العلم، وبعد ذلك سوف بإذن الله يعرف الحق في هذه المسألة ويوفق إلى معرفة الحق في هذه المسألة. الأمر الثاني الذي ينبغي طالب العلم أن ينتبه له فيما يتعلق في هذه المسألة، قلنا الشرط الأول أن يكون يحاول أن يكون مطلعا على أكثر قدر من نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يحاول أن يتعلم مناهج أهل العلم، يعني كيف يستنبطون وكيف يناقشون الأقوال وكيف يردون القول الراجح بالأدلة. فإذا قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليك عندما تقرأ له أيضا تحاول أن تعرف منهجه وكيف يستدل وكيف يرجح القول الراجح بالدليل، وهذا في الحقيقة يعني من أهم الأشياء المعينة على استنباط الأحكام من النصوص. والأمر الثالث أنه ينبغي أن تكون عندهم مقدمة فيما يتعلق بعلم الأصول، ينبغي أن تكون عندهم مقدمة فيما يتعلق بعلم الأصول، ويكفيه مقدمة يسيرة فيما يتعلق بعلم الأصول، يكفيه أن يعرف أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وأن النهي الأصل فيه التحريم، وأن لابد من حمل المطلق على المقيد، وأن لابد من تفسير المجمل، وأن المفسر مقدم على المجمل، وهكذا. فيكفيه يعني أقل كتاب فيما يتعلق في علم الأصول، وأنه يكفيه مقدمة في علم الأصول، ويكفيه كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى. وكما ذكرت سابقا أن علم الأصول في الحقيقة لا يعلم، يعني علم الأصول لوحده لا يكفي في معرفة استنباط الأحكام من النصوص، وإنما الذي يعلم هو أن يعرف مناهج العلماء كيف يستنبطون وكيف يناقشون الأدلة وكيف يردون القول الراجح بالدليل، هذا في الحقيقة هو الذي يعلم. ونحن نعرف في الواقع والحس أن هناك أناس متمكنين من علم الأصول وهناك أناس دونهم في التمكن في هذا العلم، ومع ذلك أن هؤلاء يحسنون الاستنباط والاستدلال أحسن من هؤلاء المعروفين بالتمكن في هذا الشيء. فعلم الأصول لوحده لا يكفي، وإنما الذي ينبغي أن ينتبه له طالب العلم هو الأمر الأول وهو كثرة اطلاع النصوص على نصوص الكتاب والسنة، والأمر الثاني هو أن يعرف مناهج العلماء حتى يسير على مناهج هؤلاء العلماء. وطبعا الأمر الرابع لا بد أن يكون عنده علم بالعربية، وما في شك يعني نحن العرب ونحن قرأنا كثيرا فيما يتعلق في اللغة العربية، وعندما يقرأ العربي القرآن الكريم يجد أنه يعني يعرف أكثر معاني هذا القرآن الكريم وتخفى عليه بعض الأشياء. فأقول ما في شك أن العربية مشترطة، لكن يعني نحن العرب عندنا هذا الشرط موجود والحمد متوفر. وطبعا لا يخفى يعني كلام بعض العلم من التشديد في هذا الباب، وأنه لا بد ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى أنهم يشترطون شروط ليست موجودة أو ليست متوفرة في أبي بكر وعمر فضلا عن غيرهم. القسم الثالث وهم العلماء، وطبعا هؤلاء يجب عليهم وجوبا أن يكون دينهم هو مأخوذ من الكتاب والسنة، اللهم إلا إذا يعني اضطر الشخص إلى أن يأخذ أقوال غيره، اضطر الشخص إلى أن يتعبد بأقوال غيره من أهل العلم، فهذا الأمر ليس فيه شيء، إنما يكون الشخص مضطرا بحيث أن الوقت لا يكفي، يعني هنا محتاج إلى حكم هذه المسألة، ولو أراد أن يبحث لاحتاج إلى وقت طويل حتى يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسألة، أو حتى يترجح الحكم الذي يرى أنه هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، فهذا طبعا يجوز له أن يقلد غيره. أما شخص يعني قادر على استنباط النصوص، قادر على استنباط الأحكام من النصوص، ومع ذلك يعدل عن هذا الشيء إلى كلام أهل العلم، فهذا لا ينبغي، وهذا الشخص مخطئ، بل عليه أن يكون دينه مأخوذ من الكتاب والسنة. يعني يعرف تعرف المناهج من خلال الاستقراء في كتب العلماء أو هناك كتب مصنفة هذا الشيء؟ لا ما في كتب مصنفة. طبعا يعني هناك كتب هناك كتب مؤلفة تبين مناهج العلماء، لكن هذه الكتب لا تكفي. يعني يقال مثلا منهج العالم الفلاني أنه يستدل دائما بالكتاب والسنة مثل العالم الموقعي، لكن أيضا هذه لا تكفي. الذي يكفي هو قراءة هذه الكتب مباشرة ومحاولة لمس منهج هؤلاء العلماء. وذكرنا طبعا فيما سبق أن لأهل السنة والحديث ثلاثة مناهج فيما يتعلق في هذه المسألة. هناك منهج السلف وهو الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وهو أصح المناهج. والمنهج الثاني هو منهج ابن حزم رحمه الله، وطبعا هذا المنهج ما في شك فيه أشياء كثيرة صحيحة، لكن أيضا فيه أشياء كثيرة فيها خطأ. وهناك منهج بين هذا وهذا، هناك منهج بين هذا وهذا، وهو منهج الشوكاني وقبل الصنعاني وبعد الشوكاني صديق حسن خان. وكثير من المنتسبين لأهل الحديث في هذا العصر كثير منهم هم على المنهج الذي بين منهج شيخ الإسلام وبين منهج ابن حزم رحمه الله. لكن المنهج الصحيح هو ما سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله جميعا. وطبعا هذا المنهج هو المنهج الوسط، وهو المنهج العدل. وتلاحظ مثلا في منهج الشوكاني يعني مبالغة في إنكار يعني التقليد، مبالغة في إنكار التقليد، وعندهم نوع من الجمود على النصوص، جمود واضح. لكن يعني هذا غير موجود في منهج شيخ الإسلام ثم منهج أئمة الدعوة رحمهم الله جميعا. مثل منهج شيخ الإسلام يختص فقط في باب العقيدة ومجمل الاعتقاد، أما أيضا يختص بالحديث والحديث في العقيدة ما في شك على رأس هذا في العقيدة وفي الفقهيات أيضا وفي الحديث. وإن كان في الحديث يعني هناك من هو أولى من عنده، منهج البخاري ومسلم ما في شك. نعم. كيف؟ يعني الكلام في هذا يطول. واضح منهج ابن حزم رحمه الله، وهو الجمود على الظاهر. طبعا الظاهر هو مذهب أهل السنة والحديث، الله عز وجل تعبدنا بالظواهر، لكن ابن حزم زاد على الظاهر بأن جمد، عندما قال الله عز وجل لا تقل لهما أف ولا تنهوهما، قال هذه الآية لا تفيد تحريم الضرب، إن الله عز وجل ما نهى إلا عن التأفف فقط. كل عربي يفهم أن هذه الآية تفيد النهي عن الضرب، كل عربي يفهم. أنا عارف وينكر مفهوم الخطاب، لكن يعني دع مسألة مفهوم الخطاب وهذا الشيء. أنت عربي عندما تقرأ هذا الكلام ماذا تفهم؟ تفهم التحريم، تحريم هذا الشيء. فعندما ابن حزم يقول ان هذا ما يفيد التحريم فهذا حرفية وتموت، وهذا خلاف الظاهر. وايضا عندما نهى الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد يقول لو بلت في قنينة ثم صبيت هذا الماء لما خالفت النهي، كل واحد عربي يفهم ان هذا نهي عن هذا الشيء ايضا، فهم جامدين في الحقيقة. ابن حزم رحمه الله جامد. نعم. نعم. لكن طبعا ما في شك أن ابن حزم رحمه الله عنده أشياء كثيرة حسنة، ومنهجه يعني كثير فيه يعني من الأشياء الصحيحة أشياء كثيرة جدا. وحتى أنه يقول يعني بأقوال تجد أن جمهور العلماء يعني ما قالوا بهذا القول، يعني تجد أن قوله ضعيف وقوله هو الصحيح. لكن يعني أيضا عنده ضعف في المنهج. نعم. والله ما في شك رحمه الله يعني ابن حزم يعني أخطأ وخلط في جانب العقيدة تخليط شديد فاحش، ما في شك وأخطأ في هذه الناحية خطأ شديدا. لكن ما في شك أنه رحمه الله مجتهد وأخطأ، عسى الله عز وجل يعفو عنا وعنه. لكن طبعا دائما عندما تقرأ له رحمه الله دائما يعني يحثك على شدة التمسك بالكتاب والسنة. لكن أيضا ينبغي طالب العلم إذا كان مبتدئا لا يقرأ له خشية أن يتأثر به، لأن رحمه الله ما في شك ما يقول قول إلا بأن إلا بعد أن يسوق الأدلة من الكتاب والسنة على ما قال. فالشخص المبتدئ قد ما يعرف خطأ هذا القول ولا ينتبه للخطأ الذي قال به ابن حزم رحمه الله. لكن الشخص إذا وجد من نفسه يعني ميل إلى التقليد إذا قال ابن حزم حتى يعني يجعله شديد اتباع الكتاب والسنة فهذا حسن. وقال ابن عباس من قوله عليكم تجارة من السماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر يوسف ويعقوب ويدعو ويسرع هذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو لمن قال لهم ابن عباس وعمر رضي الله عنهما لا يرانا أن نتمتع بالعمرة إلى الحج فرأياني وهذا الحج أفضل. كان ابن عباس يرى أن نتمتع بالعمرة إلى الحج واجب حديث وإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول منه ودونه مخدونه؟ قال الشافعي اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له استدعاء هذا القول ما زال العلماء يتبعون الوقائع اذا استبان لهم التدليل اخذوا به وتركوا اجتهادهم. في عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده من يقال والثناء ومثاله في أوصال عبادتهم ثم اعتنى الأئمة التصانيف وطول الأحاديث ورووها بأسان الله وهي مصححها من حسنها من وعيدها فتحها ومسوقها والفقهاء صنفوا في كل مدى وذكروا سجدا المستفيدين. فمبدا الامر على طالب العلم عليه ان ينظر في مذاهب العلماء ويستدل به كل امام ويقبل من اقوالهم ما دل عليه الكتاب اذا كان له ما يمسك بها كما قال تعالى ان تنازعتم في شيء فرسله الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واذا لم يكن له ملكه كان اعلم من يجد لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في كلام ابن عباس ما يدل على انه من تركه الدليل ولم ياخذ به تقليدا لامامه فانه يجب الاثار عليه بالتغيير لمخالفه الدليل. واجمع الائمه على هذا انه لا يترك التقليد الا في مسائل الاجتهاد الذي قد يخطى دليلها، فهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم لا اثار في مسائل الاجتهاد. واما من خالف الكتاب والسنه فيجب الرد عليه بالاجماع، وليس ما خالف الكتاب كتاب والسنة مذهب لأئمة وهم أجل ممكن أن يقال ذلك في حقهم بتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم والكلام عن السنة. قال الإمام أحمد عجبت لقوم العلم عرفوا الإسناد وصحته وعرفوا إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث، فإذا صح إسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث من دار الحديث وغيره من العلماء. يذهبون إلى رأي سفيان والثوري والإمام الزاهد الشقيق تقدم ترجمته، كان له أصحاب يقولون عنه مذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. قول الإمام أحمد يؤمن لذلك أنه يؤمن إلى زيه القلوب التي يقول بها المرء كافرا، فلا أمن في الجلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتقد من العلم وصف الحكايه تصدي عن الكتاب والسنه وقولهم لا يستدل بالكتاب والسنه الا المجتهد والاجتهاد قد استطاع، وقولهم الذي قلبنا واعمل في الحديث وبناسخه ومنسوخه ونحن ذلك من الاقوال التي غايتها تحت الكتاب والسنه والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطا ومعه بعض العلم لا كله. وان ظنوا انهم اتبعوا الائمه فانهم في الحقيقه قد خالفوه واتبعوا غير سبيلهم، ذلك انما نشا عن الاعراض عن تدبر الكتاب والسنه والاقبال على أناسه بمن تأخر الاستغناء بها عن الوحيين، والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به، ومن خالفه من خالفه كائنا من كان. ما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا قرأت كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم وجب عليه أن يحفظها على ما تعني السنة، إنكم من يجتهد من العلماء ومن تبعه وتتبعنا مذهبه لا بد أن يذكر دليلا. والحق في مسألة واحد، والمسلم يجعل النظر في كلامه وتأمل طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنيا تمييزا للصواب من الخطأ الأدلة التي يذكرها المستدلون، وبذلك يعرف طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد والمتن، أما ضعف الإسناد فلأن فيه رجال مبهمين وهم أصحاب معاذ، من هم أصحاب معاذ؟ وأما ضعف من جهة المتن فقصة معاذ موجودة في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن فقال إنك سوف تقوم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم لي شهادة أن لا إله إلا الله. وليس في هذا الحديث شيء مما ذكر في هذا الحديث، فقصة معاذ مروية عندنا في الصحيحين وليس فيها ما ذكر في هذا الحديث، فهذا يدل على ضعف ما جاء في هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومن جهة المتن، لذلك شبه اتفاق بين كبار الحفاظ على تضعيفه، فضعفه الإمام البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن الجوزي والذهبي والعراقي وغيرهم، وإن كان بعض الحفاظ من المتأخرين ذهب إلى تقويته كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله جميعا، لكن الأقرب هو ما ذهب إليه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وغيرهم من تضعيف هذا الحديث بما يتعلق بالإسناد وبالمتن وبالذات المتن، بالذات المتن. عندنا قصة معاذ موجودة في أصح إسناد في الصحيحين وليس فيها ذكر لهذا الشيء. نعم في الصحيح، في الصحيح في الإسناد في رجال مبهمين من أصحاب معاذ لم يسموا. نعم الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن تضمين معنى الإعراض: فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويسبرون المنتظرين أن يصيبهم فتنة في الدنيا على الضحاك الصار على قلبه فلا يغمر أن يظهر الفكر بلسانه فكبر وتنقر، أو يصيبهم في الآخر عذاب أليم مجرا على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وإذا كان المخالف أمره فقد المخالف أمر كثرا من الشرك والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفزلا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعين، فإفضاه ليس في إنما هو لما يقترن به من الاستحقاق في حق آمن كما فعل إبليس وتزييد الفتنة في رواية أبي طالب عن الإخوان. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيظهم أهواؤهم إلى الله، أنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الاستهزاء ثم أن الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بعض قول رسول صلى الله عليه وسلم أن يطعشق في شيء من الزيغ فيهنس تنبيه منه رحمه الله ثم رد قول رسول صلى الله عليه وسلم سبق لزيغ الخن ذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى فلما زاد وزاغ الله قلوبهم في رواية الفضل عنه وجعل يسلوك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم عن آية إذا كان رفع الصوت فوق صوتي سببا لحقوق العمل فما ظنك برد أحكامه وسننه لقول أحد من الناس نائما موتا إذا علمت أن مخالفة أمره سبب للشرك علمت أن من رد قوله وخالف أمره وقول أحمد وغيره لهم نصيب كامل والحظ الواسع من هذه الآية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه والقائم المشهور بالسخاء والكرم عن عبد الله بن سعد بن خشرج بن القيس بن عدي بن جرود بن سعد بن عمرو بن غوث بن قيس بن ادرك بن زيد بن يحيى بن علي بن زيد بن شهنان